المحروفين فقط. ابن عقيل يقول رحمه الله، وابن عقيل من العلماء الكبار من مذهب الإمام أحمد، يقول يضمن بقية ثمن المثل كله، عرفتم؟ فعلى هذا في المثال الذي ذكرنا كم يضمن؟ يضمن 1000 مضافة إلى 9، يعني يضمن 10,000. واستشهد لكلامه بالصور الآتية: النجاسة الكثيرة في الثوب يجب غسله، أو يغسل منها ما لا يستعن، أو يغسل منها ما لا يرفع عنه، يجب غسلها كلها. مثال ذلك: رجل فيه بقع دم يسيرة ما يجب غسله، لكن زادت، يعني عنده بقع كبيرة ما يعفى عنها، فهل نقول اغسل من هذه البقعة حتى يبقى جزء يعفى عنه، أو نقول اغسل البقعة كلها؟ نعم، اغسل البقعة كلها. يقول ابن عقيل رحمه الله: كما أننا أوجبنا أن نغسل البقعة كلها ولا نترك منها ما يعفى عنه، كذلك نضمنه في مسألة البيع النقص كله ولا نترك ما يعفى عنه. هذا أصل قاس عليه. الأصل الثاني: كذلك العمل الكثير في الصلاة، فإنه لو أفرد الجزء المعفو عنه بقي الثاني غير كثير. لنفرض أن الكثير في الصلاة، أن العمل الكثير في الصلاة 6 حركات مثلا، لو أننا قلنا إننا نؤاخذه بما زاد على ما يعفى عنه لكان الزائد كم؟ 3 حركات، ونحن قلنا إن 3 حركات يعفى عنها، فيلزم من ذلك أن نعفو عن هذا العمل الكثير، ولذلك نأخذه بجميع العمل ونقول هذا عمل كثير يبطل الصلاة. هذا ظنه ما اتضح لك. طيب، لنقول إن 3 حركات عمل يسير لا يبطل الصلاة، 6 حركات عمل كثير يبطل الصلاة. لو أننا ألغينا ما يعفى عنه وقلنا إنه لا يحسب على الإنسان ولا له وليس له حكم، لكان الباقي بعد إلغاء المعفو عنه 3 حركات فيكون معفو عنه، وحينئذ لو تحرك 6 حركات في الصلاة وهي كثيرة فإن الصلاة لا تبطل، لأننا إذا ألغينا ما يعفى عنه بقي معنا حركات يعفى عنها، وحينئذ لا تبطل الصلاة. يقول مؤلف ومنها للذكر، قال: وكذلك العمل الكثير في الصلاة، فإنه لو انفرد منه قدر المعفو عنه بانفراده، وعندكم لو أفرد القدر المعفو عنه بانفراده، فقد يصير الباقي يسيرا فيلزم العفو عن الكل. واضح؟ طيب، عندكم أنتم: فهل يصير أو فقد؟ نعم، فقد يصير الباقي يسيرا فيلزم العفو عن الكل. وهل يحذف المعفو عنه ولا ما يحذف في الحركات الصلاة؟ لا يحذف، يعتبر الحكم للجميع. فكذلك يقول: لا يحذف القدر المتسامح فيه في مسألة البيت. إذن ابن عقيل قاسها على أصلين: الأصل الأول في النجاسة، والأصل الثاني في الحركات في الصلاة. الأصل الثالث: إذا ضرب الصبي معلمه أو المرأة زوجها ضربا غير مبرح، ضربا مبرحا، ومات ضمن الدية كلها، ولو عفي عن القدر المباح بانفراده لم يجب كمال الدية. نعم صح. لنفرض أن هذا الضرب الذي ضرب المعلم صبية، كان الصبي يتعدد ب10 ضربات، لكنه هو ضربه 30 ضربة، ضربه 30 ضربة أو ضربه 20 ضربة ومات. لو قلنا إن القدر المعفو عنه من أجل التأديب يسقط، كم يلزم من الضمان؟ كم يلزم؟ إلا نصف الدية، لأنه مات بعشر وعشر يلزمه نصف الدية، ولكننا نقول في هذه الحالة يلزمه الدية كاملة. ابن عقيل رحمه الله قاسها المسألة الأولى مسألة البيع على ثلاث مسائل، لكن ابن رجب رحمه الله في المسألة الأخيرة يقول وهذه الصورة الأخيرة ترد إلى القاعدة التي قبل هذه، حيث كان التلف تولد من ضرب مأذون فيه وغير مأذون فيه فأوجب كمال الضمان كما لو زاد على الحد سوطا، فلا دلالة فيها، يعني فلا دلالة فيها على ما قال. واستفدنا من قول ابن رجب فلا دلالة فيها أن الفقهاء رحمهم الله يجعلون القياس على المسائل المتفق عليها يجعلونه دليلا، يعني معناها أني لو اختلفت أنا وإياك في حكم مسألة وقصتها أنا على مسألة أنا وإياك متفقون فيها يكون ذلك دليل ولا لا؟ يكون دليلا، لأنك إذا التزمت بالمسألة المقيس عليها وهذه تماثلها من كل وجه فإنه يلزمك أن تستلزم أن تلتزم بالمسألة المقيسة فينا. ها؟ والله قبل عقيل قوي، نعم، وهذا جيد، ويرجحه أيضا أننا إنما سامحنا في اليسير الذي يتغابن فيه لأن تصرفك تصرف مأذون فيه، وأما الكثير فهو غير مأذون فيه فينبغي أن نغلظ له العقوبة، فهذا أيضا وجه آخر يرجح المسألة. نعم نعم، لأن هذه المسألة مهمة من باب الزيادة على القدر، هذه المسألة ترجع إلى المسألة الأولى وهو أنه هل يضمن، يعني فيها خلاف، هل يضمن ما زاد على الحد أو يضمن بقصته أو يضمن الكمال، فيها ثلاث أقوال كما نص. هنا إلا في السورة الأخيرة يقول ما تشابه. نعم، ها؟ فكذلك البائع يؤخذ بالجميع، ومثله أيضا لو وكلتك في البيع مو في الشراء وتخذ هذا بيع لي هذا، قصدي في الشراء الصواب في الشراء، واشتري لي شيئا، اشترى لي شيئا يساوي 100 بمئة ودرهم، هل أضمنه الدرهم؟ السبب لأن الدرهم بالنسبة للمئة يسير يتغابن بها عادة، لكن لو اشتراه لي 150 كم أضمنه؟ أضمنه 50 ولا 49؟ لأن واحد قلت منه يتغابن فيه فلا يضمن، على القولين على الخلاف، لكن الصحيح أن نضمنه 50 لأنه معتدي، والمعتدي ما ينبغي أن يسامح. نعم، ها؟ أريح يعني، بس المشكلة أن الواحد قد يرتاح من جهة الحساب لكن ما يرتاح من جهة الحساب الآخرة، يخشى أنه ظالمه، لكن نقول هو الظالم ليش يأخذ منها يشتري شيء يساوي منها 150. نعم، والعكس صحيح، نعم، حتى البيع يضمن الجميع، يرجع فيه كيف، لكن يرجع بالجميع، يعني باع لي ما يساوي 180 أضمن 20 كله، ما أقول أضمنه 100، ما أقول أضمن 19 ريال فقط، أضمنها الجميع. لا لا هذا وكالة. نعم، ومنها لو أكل المضحي جميع أضحيته فهل يلزم ضمان ثلثها أو ما يقر عليه على وجهين؟ هل يلزم عندك كذا؟ أنا عندي يلزم لكن خليها نصفه، فجزمه. نعم. ولو تصدق أولا بما على وجهين، ولو تصدق أولا بما يقع عليه الإثم أجزأه، لأن الصدقة بالثلث كله مستحب ليس بواجب على المشهور في المذهب. لكن هذه المسألة فالصحيح أنه لا يلزم أن يتصدق بالثلث، لأنه لا يجب أن يتصدق به أولا فلا يجب به ثانيا، وهذا من حقوق الله. فلو أكلها كلها ضمن أقل ما يقع عليه اسم الله، أقل ما يقع عليه اسم. وش أقل ما يقع عليه اسم الله؟ كم تزن؟ ربع كيلو؟ ربع كيلو كم يجي حجمه؟ كبر هذه؟ كبر المحول يعني؟ ربع كيلو أكبر من هذه؟ طيب. حسنت. نعم. ومنها صحيح كلامك جيد. نعم. ومنها ها؟ بما أنه يجب أن يتصدق بالثلث. صحيح أنه إيه الأضاحي لا بد أنه أمر كلوا منها وأطعموا. الصحيح أنه يجب أيضا لأن الأمر واحد. وبعضهم قال لا، أن الأمر بالنسبة للأكل على سبيل الإباحة، وبالنسبة للصدقة على سبيل الوجوب، وعلى ذلك بأن الصدقة لمنفعة الغير والأكل لمنفعتك. لكن قال حتى لو كان لمنفعتي فأنا مأمور بأن أتبسط بنعمة الله. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤخذ من كل بعير قطعة، 100 بعير، وأخذ من كل بعير قطعة وطبخت فأكل من لحمه وشرب من مرضه. نعم. ولو قد حتى العقائق لكان له وجه. تصدق بالفرس على رجل فأضاعه وأراد أن يشتريه، قال لا تعد في صدقه. فالأصل أن ما أخرجه الإنسان لله لا ينتفع به في الدنيا، حتى البلد اللي تهاجر منها لله ما يجوز ترجع تسكنه. يعني الذين قالوا بالإباحة له وجه، لكن ظن أرى أنه ليس على سبيل الإباحة، لأن بل على سبيل التعبد، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤخذ من كل بعير قطعة. ومنها لو تعدى القائد من السبيل موضع العادة، فهل يجب غسل الجميع؟ غسل. فهل يجب غسل الجميع أو القدر المجاوز لموضع العادة ويفلح الحجر فيه؟ حجر. ويجزئ الحجر في موضع العادة على وجهين، أشهرهما أن الواجب غسل المتعدي خاصة، وهو قول القاضي، وربما نسبه إلى نص أحمد، لأن هذا لا ينسب فيه إلى تفريط وتعدي بخلاف الوكيل والمضحي. والثاني يلزمه غسل الجميع، وبه جزم القاضي أبو يعلى الصغير ولم يحكي فيه خلافا. القاضي أبو يعلى الصغير وأبو يعلى الكبير، إذا أطلق القاضي فهو الكبير، وكلاهما من أتباع الإمام أحمد بن حنبل. طيب هذه مرت علينا في باب الاستنجاء، وذكرنا هناك من يشترط في الاستمار ألا يتعدى الخارج موضع العادة، فإن تعداها فإنه لا يجزئ فيه إلا الماء. هنا الآن المؤلف بيّن لنا فائدة جديدة، هل نقول إن الماء يجب فيما زاد على موضع العادة وما كان على موضع العادة يكفي فيه الحجر، أم لا بد من غسل الجميع؟ نعم، فيها قولان للعلماء، منهم من قال فاغسل ما زاد واستجمر بما لم يزد. ومنهم من قال ينسحب الحكم على جميع فلا يبدو إلا المسجد. وهذا هو الأقرب لأنه نجاسة متصل بعضها ببعض ولا يرفع عنها. وقول المؤلف إن هذا ليس من تفريطه هذا هو الغالب لا شك، لكن ربما يكون من تفريط أحيانا. كيف؟ مثل لو يكون الخارج إسهالا نعم وينضجع أو يكون مضطجعا، فهنا يكون من تفريطه ولا لا؟ يكون من تفريط، لكن هذه مسألة نافعة. نعم. ومنها لو أدى زكاته إلى واحد وقلنا يجب الأداء إلى ثلاثة، فهل يضمن الثلثين أو ما يقع عليه الإسم على وجهين؟ أو ما يقع أو. نعم أو ما يقع. على وجهين، الوجه الأول أنه يضمن ما يقع عليه الاسم، والوجه الثاني يضمن الثلثين. مثال ذلك زكاتي 300، زكاتي 300 ريال، أديتها إلى فقير واحد، أديتها إلى فقير واحد، إذا قلنا أنه لا بد أن تؤدى إلى ثلاثة لأن أقل الجمع ثلاثة، والله يقول إنما الصدقات للفقراء، فأقل الجمع ثلاثة، لا بد تؤديها إلى ثلاثة فقراء. أنا أديت 300 إلى ثلاثة، إلى واحد قصد، فهل أضمن 200 للثاني والثالث أو أضمن أقل ما يقع عليه الاسم؟ إذا قلنا أقل ما يقع عليه الاسم معناه أني أضمن كل واحد أعطيه ريال، لأن يعني أقل ما يقع عليه الاسم الريال. وإذا قلنا أضمن الثلثين فأعطي كل واحد 100. والصواب في هذه المسألة أنه أن الزكاة تجزي إلى فقير واحد، لحديث قبيصة أقم عندنا حتى تأتيك الصدقة فنأمر لك بها. نعم. القاعدة 30، إذا أخرج عن ملكه مالا على وجه العباد. أخرج ولا خرج؟ أخرج إذن عندي خرج. ها؟ فهل يعود إلى ملكه أم لا؟ فيه خلاف. فمن ذلك إذا أوجب هديا أو تضحية أو واجب في ذمته ثم تعينت ثم تعيبت فإنها لا تجزي. وهل يعود النعيم إلى ملكه على روايته؟ الصحيح أنه يعود، يعني مثلا الإنسان عليه هدي تمتع واشترى شاة وعينها وتعيبت فهي واجبة في ذمته قبل التعيين. الآن ما تجزي لو ذبحها، لا بد أن يشتري غيرها. إذا اشترى غيرها هل يعود المعيب إلى ملكه أو لا يعود؟ فيه خلاف، ففيه يقول أنه يلزم أن يذبحها لأنه عينها ولا تجزي عن ذمته لأنها واجبة قبل التعيين. وفيه يقول آخر أنه لما ذبح بدلها نعم ترجع إلى ذمته إلى ملكه. وهذا هو الصحيح، لكن بشرط أن يكون المذبوح مثلها أو أحسن. أما يروح يشتري مثل رضيعة ويذبحها عن واجب في ذمته ويدخل هذه الطيبة على ملكه هذا ما يجوز. نقول الصحيح أنها لا ترجع إلى ملكه، أنها ترجع إلى ملكه بشرط أن يكون الذي ذبح مثلها أو أطيب. نعم. ومنها إذا عجل الزكاة فدفعها إلى الفقير ثم هلك المال، فهل يرجع بها أم لا على وجهين؟ ومنها الصهيان وما يرجع لأن الفقير ملكها ملكها. ولو أنه فتح هذا الباب لكان المسألة مشكلة، كل واحد يعجل لأنه نقص ماله أو تلف جلمه قال عطى. فالصحيح أنه لا يرجع لأن الفقيرة ملكها، فلا يمكن أن يسترجع منه لحق الغير. هذا المثال. أنا مثلا عندي مثلا شهر ثلاثة، كم زكاتها؟ 250. أعطيتها الفقير 250 قبل أن تحل، الزكاة تحل في رمضان وأنا أعطيتها الآن في محرم، لكن ما جاء رمضان إلا والمال قد تلف، هل أرجع للفقير بالمائتين والخمسين لأن المال الذي دفعته المائتين والخمسين عنه تلف، أو لا أرجع لأنه ملكها واستقر ملكه عليها؟ هذا الخلاف. نعم. ومنها أين؟ ومنها لو عجل عن 30 من البقر. ومنها لو عجل عن 30 من البقر تبيعا ثم نتجت 10 قبل الحول، وقلنا لا يجزئ التبيع عن شيء منها، فهل يرجع به تخرج على الوجهين؟ تخرج ولا تخرج؟ نعم تخرج على المسألة أو يخرج هذا الحكم. طيب إذا عجع عن 30 من البقر تبيعا ثم نتجت 10 كم يجب فيها؟ يجب فيها مسنة. يقول المؤلف إذا قلنا لا يجزئ التبيع عن شيء منها فهل يرجع به يخرج على الوجهين؟ نعم. والظاهر في مثل هذا أن يقال إنه يخرج الفرق بين التبيع والمسلم، يعني الوجه الثاني أصح إنه ما يرجع ولا يلزمه مسلمة بل يلزمه الفرق لئلا نظلمه أو نظلم الفقير. نعم. 40. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 31، من شرع في عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت فعليه قضاؤها على صفة التي أفسدها، سواء كانت واجبة في الجنة سواء كانت واجبة في الذمة على تلك الصفة أو دونها. ويتخرج على ذلك مسائل، منها إذا صلى المشارع فمن هذه إذا شرع الإنسان المكلف أن بلغ العاقل إذا شرع في عبادة تلزمه ثم أفسدها فعليه أن يقضيها على الصفة التي أوجبها، سواء كانت واجبة في الأصل على هذه الصفة أو دونها. وأمثلة ستان، يعني مثلا إنسان اشترى أضحية، أضحية ثمينة طيبة، ثم ذبح هذه الأضحية قبل وقت الأضحية، فنقول إنه يجب عليك أن تضمنها لماذا؟ بمثله. إذا قال أفلا يكفيني أن أضحي بأضحية تجزي فقط، قلنا لا، لأنك أنت الذي هو هذه الأضحية. نعم نقطة نسيتها نجيب إن شاء الله. نعم تلزم بالتعيين. نعم. لا عينها عين عين أضحية هذه، قال هذه أضحية. نعم إيه طبعا مبتلى ما يصلح. لا ما يصلح. لا لا، لأن سواء مبتدا وجملة كانت هي لا، لأن سواء خبر مقدم وجملة كانت مبتدا مؤخر، يعني كونها كذا أو كذا سواء، مثل قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. نعم. منها إذا صلى المسافر خلف مقيم وفسدت صلاته فإنه يجب عليه قضاؤها تامة. واضح. المسافر كم فرضه؟ ركعتان. فإذا صلى خلف مقيم كان فرضه أربعا تبعا للمقيم، فإذا أفسد هذه الصلاة لزمه أن يصلي أربعا، أن يقضي أربعا، وإن كان في الأصل لازمه إلا ركعتان. نعم. ومنها إذا أحرم من بلده ثم أفسد نفكه بزنا وجب قضاؤه والإحرام من موضع إحرام، من موضع إحرام أولا، نص عليه أحمد، بخلاف ما إذا أحصر في نفكه ذاك ثم قضاه فإنه لا يلزمه الإحرام إلا من الميقات، نص عليه أيضا، لأن المحصر فيه لم يلزم إتمامه. نعم. ومنها واضح أيضا. طيب احنا كنا ما نشرح لكن طيب، هل يقول اذا احرم من بلده ثم افسد نسكه بجماع وجب قضاؤه واحرام من موضع احرام اول؟ رجل سافر من القصيم يريد الحج فاحرم من القصيم وفي اثناء نسكه جامع زوجته قبل الحل الاول، فان نسكه يفسد ويلزمه قضاؤه من العام القادم، لكن من أين يحرم؟ من القصيم. ما يقول أحرم من الميقات. ليش؟ قال لأن هذا الرجل أفسد عبادة ولزمه مقتضاها من حين الإحرام، ولو لم يقل بذلك لكن كل إنسان مثل قد يجامع زوجته في أثناء الإحرام لأجل أن يحرم من دون الميقات. نعم. وعلى كل حال نقول إن هذا يلزمه أن يحرم من المكان الذي أحرم منه في حجه الذي أفسده. أما إذا أحصر وتحلل فإنه لازم الإحرام إلا من الميقات الأصل، لأن هذا بغير اختياره، المحصر تحلل من النسك بغير اختياره بخلاف المجامع. نعم. نعم. لا، لأن الله يقول أتم الحج والعمرة لله، وأنت إذا أحرمت من بلدك فيلزمك مقتضى الإحرام من حين ما تحرم. لكن ويجب لا، ما هو انتهى انتهاء، وهذا ما هو طبيعي، هذا انتهاء بفعل أنا الذي أفسدته، وقد أمر الله بإتمامه، وقد لزمني هذا النسك الذي أنا أقضيه لزمني من المكان الذي أحرمت منه أولا ولو كان قبل الميقات. هنا لا، في الحج ورد فيه نص خاص، وأتم الحج والعمرة لله، إتمامه أن أتي أن أكمله من حين ما أحرم به، وأنا الآن أحرمت به من القصيم، فلازمني مقتضى هذا الإحرام من المكان الذي أحرمت منه. نعم. هنا ينعقد. بيان الواجب أنك ما تجاوزه إلا أنت محرم. ليس بواجب صحيح، لكن إذا عقدته لازمك. وش رايكم نمنع على الاسئله؟ ها؟ لا بس ما خالف، المهم الان التسجيلات تروح هكذا. انا اذا قال مثلا ما اتضح لي اوضح فقط، والمناقشه تكون بعد. نعم. اي نعم. الراجح ما قال المؤذن، زياده الاحرام من المكان الذي احرم، ها؟ وكذلك في الصلاه. إذا أفسد الصلاة الذي لم يتممها لا بد أن يتمها. لأن عندنا قاعدة سبقت لنا، القضاء يحكي الأدب، والرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى الفجر بعد طلوع الشمس جهر فيها بالقراءة مع أن وقت الجهر فات. حتى ألقوا الوجوه القصر، لأنهم يرون وجوب الإتمام مع الإمام. أما على رأي من يرى أنه لا يجب الإتمام مع الإمام فالأمر ظاهر، ما يجب، ما يلزم. نعم. ومنها إذا عين عما في ذمته من الهدي والأضحية ما هو أزيد صفة، ما هو أزيد صفة من الواجب ثم تبعه، فإن كان تلفه بتفريط فعليه إبداله بمثله، وإن كان تلفه بتفريطه فعليه إبداله بمثله، وإن كان بغير تفريط فيه وجهان حكاهما القاضي في شرح المذهب، وجزم صاحب المغني بأنه لا يلزمه أكثر مما كان في ذمته، لأن الزيادة وجبت بتعيينه وقد تلفت بغير تفريط فسقط، كما لو عين هديا تطوعا ثم تلف. هذا هو الصحيح، صحيح ما ذكره صاحب المغني. إذا كان بغير تفريط فلا يلزم أكثر مما يجب عليه، وتوضيحها واضحة منها. إذا عين عما في ذمته من الهدي والأضحية ما هو أزيد صفة، مثل هذا إنسان عليه هدي تمتع، واجب هدي التمتع واجب، فعين شاة طيبة جيدة ثم تلفت هذه الشاة، إن كان بتفريط منه أو بتعد منه لزمه مثلها، وإن كانت أزيد مما في الذمة، وإن كان بغير تفريط منه مثل لو انطلقت وهربت وعزت عن لحاقها فإنه لا يلزمه أكثر مما يجب في ذمته، لأن الزائد هذا تلف بغير تعد ولا تفريط فلا يلزمه. لا ما بغير تفريط يعني، لا ما هي أمانة، هي أمانة، والواجب في ذمته أقل مثل. نعم. ها كيف؟ إيه. لا بس هذا صحيح، هذه مناقشة ما هي استيضاح. نعم. طيب. ومنها لو نذر اعتكافا في شهر رمضان ثم أفسده فهل يلزمه قضاؤه في مثل تلك الأيام؟ على وجهين، وظاهر كلام أحمد لزومه، وهو اختيار ابن أبي موسى، لأن في الاعتكاف في هذا الزمن فضيلة لا توجد غيره، لأن في الاعتكاف في هذا الزمن فضيلة لا توجد في غيره، فلا يجزي القضاء في غيره، كما لو نذر الاعتكاف في المسجد الحرام ثم أفسده فإنه يتعين القضاء فيه، ولأن نذر اعتكافه يشتمل على نذر اعتكاف ليلة القدر فتعين، لأن غيرها لا يساويها. وعلى هذا فنقول لو نذر اعتكاف عشرة أيام فشرع في اعتكافها في أول العشر، في أول العشر الأواخر ثم أفسده لزمه قضاءه في العشر، في العشر من قابل، لأن اعتكاف العشر لزمه بالشروع عن نذره، فإذا أفسده لزمه قضاءه على صفة ما أفسده. وهذا واضح الآن زين، وكلام المؤلف قل لو نظر وما شفى ذلك لا يعني أن النظر جائز جواز المستوي الطرفين، لأن النظر إما مكروه وإما محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. نعم. القاعدة الآن اللي تقررت، إذا شرع الإنسان في عبادة تلزمه احترازا من التي لا تلزمك التطوع ثم أفسدها لازمه قضاؤها على صفة التي أفسدها، وإن كان أكثر أو أزيد مما في ذمته. التعليل لأنها لزمت بالشروط، ودخوله في هذا الأمر الواجب عبارة عن إلزام نفسه بأن يفعله على هذه الصفة. والأمثلة كما ذكر المؤلف رحمه الله. لا هو المفروض أنه يقول ثم أفسدها، هذا أحسن. ولهذا شف لازمه قضاؤها على صفة التي أفسدها، فيدل على أن قوله فسدت يعني بإفسادها، ما قال على صفة التي فسدت. ها؟ إن شاء الله. القاعدة الثانية والثلاثون: يصح عندنا استثناء ملكة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة، ويتخرج على ذلك مسائل. فاهمين هذه؟ طيب، يقول يصح عندنا يعني عند الحنابلة استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة، يعني أنك إذا نقلت عينا من ملكك، سواء كان هذا النقل إلى ملك واحد من الناس أو نقلتها نقلا مطلقا كعبد اعتقته، واستثنيت منفعة هذا المنقول مدة معينة، فإن ذلك جائز. مثاله: بعت عليك بيتي واستثنيت سكناه سنة. الآن استثنيت منفعة المنقول مدة معينة فهذا جائز. والأصل فيه حديث جابر رضي الله عنه حيث باع على النبي صلى الله عليه وسلم جمله واستثنى حملانه إلى المدينة، فوافقه النبي عليه صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط. نعم. لا، احنا قلنا اذا كان للاستيضاح ما في معنى، الاستيضاح المعنى مو هو المناقشة. المعنى واضح عندك في القاعدة خلاص. نعم. منها: المبيع اذا استثنى البائع منفعته مدة معلومة صح، وحكي فيه رواية اخرى بعدم الصحة. طيب، لكن الرواية الأولى أصح، وهي المذهب أنه إذا استثنى منفعته مدة معلومة صح ذلك. مثاله: بعت عليك السيارة ب10,000 ريال واشترطت عليك أن أسافر بها إلى الرياض وأرجع، يجوز ولا لا؟ يجوز، كما فعل جابر مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فإن استثنيت المنفعة مدة مجهولة، مثل أن أقول بعت عليك بيتي هذا ب100,000 ريال واستثنيت البقاء فيه حتى أشتري بيتا، يصح ولا ما يصح؟ ليش؟ لأن غير معلومة، هذا ما ندري متى تشتري البيت، يمكن تشتري بعد سنة، يمكن ما تشتري بعد 10 سنين، يمكن تشتري بعد شهر، ما ندري. فالمنفعة مجهولة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدنيا إلا أن تعلم. انتبه. طيب، فإن قدرت أقصى المدة فقلت بعت عليك هذا البيت بشرط أن أسكنه حتى أشتري بيتا إلى مدة سنة، يجوز ولا لا؟ المذهب لا يجوز. ليش؟ لأني ربما أشتري البيت قبل السنة. نعم، لكن صحيح أنه يجوز، لأنني إذا اشتريت البيت قبل السنة وخرجت من هذا البيت لبيت، أنا ما علي ضرر وأنت شيخ منفعة. أولا أنا ليس علي ضرر لأني اشتريت بيت وسكنت وأنت جاءك زيادة خير، بدل ما يبقى سنة الآن أعطيته بيه مدة في خلال 6 أشهر. هنا. ومنها الوقت، يصح أن يقف ويستثني منفعته مدة معلومة أو مدة حياته لأن جهالة المدة هنا لا تؤثر، فإنها لا تزيد على جهالة مدة كل بطن بالنسبة إلى من بعده. واضح أيضا؟ طيب طيب المدة هنا لا تؤثر، هم هو قال أنا استثنيت منفعة الوقف مدة حياتي، وقفت هذا البيت على أن لي سكناه مدة حياتي، يصح هذا؟ مدة حياتك معلومة ولا غير معلومة؟ غير معلومة. يقول هذا لا يضر، كما أن البطون المقبلة تستحق السكنة فيه مدة حياتها، وهي معلومة ولا غير معلومة؟ غير معلومة، وهي أيضا عندكم غير معلومة. ها؟ طيب، قال هذا البيت وقف على أولادي ثم أولادهم، على أولادي ثم أولادهم، أولاد الأولاد لا يستحقون السكنة إلا بعد موت الأولاد، وموت الأولاد المعلوم ولا غير معلوم؟ غير معلوم. فكما أن الموقوف عليهم مدتهم غير معلومة، كذلك الواقف إذا استثنى مدة حياته فهو كما لو انتفع الموقوف عليه بها بهذا الوقت مدة حياته. اتضح الآن ولا لا؟ اتضح فهد؟ ها؟ أن تعرف الوقف وشو؟ ها؟ زين، وقفت هذا البيت على أولادي ثم أولادهم على أن تكون سكناه مدة حياتي لي، يصح هذا ولا ما يصح؟ يصح. إذا قال قائل مدة حياة الواقف غير معلومة فتكون مجهولة فلا صح، قلنا ومدة حياة الأولاد الذين لا ينتقل الحق منهم حتى يموتوا مجهولة ولا معلومة؟ مجهولة. فإذا صح في البطون صح في الموقف من باب أولى، هذا وجه جيد ما في إشكال. ثم وجه آخر أن نقول إن الواقف متبرع ولا لا؟ متبرع، ما هو عقد معاوضة حتى نقول إن الجهالة تؤثر فيه. وعقد التبرع يوسع فيه ما لا يوسع في عقد المعاوضة، ولهذا كان على القول الراجح يجوز إني أن أهبك شيئا مجهولا ولا حرج فيه. هنا ايش؟ إيه؟ هذه من الرباعي يوقف، لكن من الثلاثي وقفه يقف. نعم. ومنها العتق، ويصح ان يعتق عبده ويستثني نفعه مده معلومه، نص عليه لحديث سفينه. وكذلك لو استثنى خدمته مده حياته، وكذا لو استثنى خدمته مدة حياته، وعلى هذا يتخرج أن يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها، لأنه استثنى الانتفاع بالجذر وتملكه لعقد النكاح وتملكه بعقد النكاح وجعل العتق عوضا عنه، فانعقد في آن واحد. انعقد بالألف. يعني العتق والاستثناء. أظن هذه واضحة. أعتق عبده واستثنى خدمته لمدة سنة، يجوز ولا لا؟ لحديث السفينة أنه أعتق واشترط في عتقه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم لمدة كذا وكذا. وأيضا إذا أعتق الأمة وجعل عتقها صداقها فإن هذا نوع من الاستثناء. وش استثناء؟ استثنى البر، لأنه لو أعتقها ولم يجعل عتقها صداقها صارت حراما عليه، لأنها ليست زوجة ولا مملوكة، فإذا جعل عشقها صداقها صارت كالمستثنى فعتها. نعم. ومنها إذا كاتب أمته واستثنى منفعة الوقت فإنه يصح على المذهب المنصوص، فإنه إنما نقل بالكتابة عن ملكه منافعها دون رغبتها. واضح لي؟ يلا محمد نور صورتها. استثنى معها جارية، اعتقها فقط. لا، ما اعتقها، كتبها المسألة الثانية. إذا اعتقها ما يمكن يستثني وضعها، لأن خرجت عن ملكه. سبحان الله. من يعرف؟ محمد النور. كاتب عمتها.